أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة الكتاب إلى هذه العبارة، يقول المصنف: الخامسة، ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي. كان الكلام في الطرف الثالث من أطراف صلاة الجماعة. يدور البحث في هذا الطرف الثالث كما قلنا في الدرس السابق حول الأحكام، أحكام صلاة الجماعة، والمصنف يذكر هذه الأحكام على صورة مسائل. وصل الكلام إلى المسألة الخامسة. يقول المصنف في هذه المسألة: لو فات من المأموم شيء من الصلاة جماعة، فات من المأموم شيء من الصلاة مع الإمام في صلاة الجماعة، كما لو فات من المأموم ركعة كاملة من الصلاة جماعة، أو فات من المأموم ركعتين كاملتين من صلاة الجماعة مع الإمام، فهنا هذا المأموم يدرك الإمام في الركعة الثانية أو يدرك الإمام في الركعة الثالثة من باب المثال، فهنا هذا المأموم يجعل هذه الركعة هي الركعة الأولى بالنسبة إليه في صلاة الجماعة. طبعا هذه الركعة بالنسبة إلى الإمام في صلاة الجماعة تكون هي الركعة الثانية أو تكون هي الثالثة من باب المثال. فإذا سلم الإمام وأنهى صلاة الجماعة، هنا هذا المأموم يقف بعد إنهاء صلاة الجماعة، يقف ويتمم ما بقي عليه من الركعات وينتهي صلاته بهذه الصورة، وتكون هذه الصلاة صحيحة. وهذا الحكم هو مذهب علمائنا في هذه المسألة كافة، وادعى المصنف الإجماع في كتاب المعتبر، وتدل عليه روايات كثيرة مذكورة في محله. وبهذا الكلام من المصنف من الإمامية رد على بعض إخواننا العامة، علماء العامة، حيث زعم بعضهم أن ما يدركه المأموم من الصلاة مع الإمام جماعة طبعا يجعله مثلا أدرك الركعة الثانية، يجعلها ركعة ثانية بالنسبة إليه، يجعلها الركعة الثالثة بالنسبة إليه كما يدعي بعض إخواننا العامة، ثم بعد ذلك يقضي الركعة الأولى أو يقضي الركعة الثانية في الأخير. هذا أحد آراء العامة في هذه المسألة. انتهى الكلام من المسألة الخامسة، حيث قال المصنف: الخامسة، ما يدركه المأموم مع الإمام الصلاة جماعة يكون ما أدركه أول صلاته، يعني يجعله الركعة الأولى، وإن كان الركعة هي الركعة الثانية للإمام، فإذا سلم الإمام وأنهى الصلاة جماعة أتم هذا المأموم ما بقي عليه من الركعات. السادسة، إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود. في هذه المسألة السادسة، حالة المأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام في صلاة الجماعة أحوال متعددة. قالوا: الحالة الأولى أن يدرك المأموم الإمام قبل الركوع، فيجب على المأموم أو يحتسب للمأموم هذه ركعة كاملة إجماعا لا خلاف فيه، ينوي ويكبر ويعتبر ركعة تامة. الحالة الثانية إذا أدرك المأموم إمام الجماعة في صلاة الجماعة ولكن في حالة الركوع، في حد الركوع، فهنا الأصح عند الإمامية أن هذا المأموم أدرك ركعة تامة بذلك، فهذه النية وتكبيرة الإحرام تعتبر صحيحة ويعتبر من أجزاء الصلاة. وتدل على هذا أخبار كثيرة مذكورة في محله. فبناء على هذه الحالة الثانية يكبر المأموم من البداية تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح، وينوي طبعا، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، فلا يحتاج إلى إعادة التكبيرة والنية. أما الحالة الثالثة أن يدرك المأموم إمام الجماعة في صلاة الجماعة بعد رفع الإمام رأسه من الركوع، فهنا لا خلاف فيه بين الأصحاب أنه فات على المأموم ركعة تامة. فهنا قالوا العلماء والأصحاب أنه مستحب على هذا المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع مع الإمام في السجدتين، وإن لم يعتد بالسجدتين لا اعتبار لهما، ولكن مستحب المتابعة. هذا اتفاقي، ولكن وقع الخلاف في هذه الحالة الثالثة أنه بعد انتهاء من السجدتين، قلنا لا اعتبار للسجدتين، هل يجب على هذا المأموم أن يستأنف النية ويستأنف تكبيرة الإحرام من جديد، أو أن تلك التكبيرة الإحرام السابقة والنية السابقة كافية لا يحتاج إلى أن يعيد النية؟ هنا طبعا رأيين. رأي للشيخ الطوسي قال لا يجب عليه أن يعيد النية وتكبيرة الإحرام. لماذا؟ يقول لأن زيادة السجدتين مغتفرة في متابعة الإمام في صلاة الجماعة، فلا يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام ولا يجب عليه أن يعيد النية. هذا رأي للشيخ الطوسي. ولكن أكثر الأصحاب وأيضا المصنف قطع بأنه التكبيرة السابقة طبعا لا تعتبر تكبيرة الافتتاح، والنية السابقة غير صحيحة، فيجب عليه أن يعيد النية ويعيد تكبيرة الإحرام حتى تكون هذه الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه هنا في البين هناك زيادة ركن، زيادة سجدتين، وهذه مبطلة للصلاة. وأيضا هناك رواية رويت في محلها، وهذه رواية معلى ابن خنيس، ولكن يظهر من العلامة في كتاب المختلف أنه توقف في هذا الحكم، لم يبين هناك هل يجب عليه إعادة النية وتكبيرة الإحرام أو لا يجب عليه. هذا الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يدرك المأموم الإمام في صلاة الجماعة ولكن هذا الإمام سجد سجدة واحدة، وحكم هذه الحالة الرابعة كحكم الحالة الثالثة، فهنا يستحب عليه أن ينوي ويكبر ويتابع مع الإمام السجدة الواحدة. بعد انتهاء هذه السجدة الواحدة هناك قلنا خلاف موجود بين شيخ الطوسي والمشهور. الشيخ الطوسي يقول لا يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام والنية، أما المشهور وكما هو رأي المصنف يجب عليه أن يعيد النية ويعيد تكبيرة الإحرام حتى تكون هذه الصلاة صلاة صحيحة. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة هو أن يدرك المأموم الإمام في صلاة الجماعة بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة. فهنا قطع المصنف وغير المصنف من الفقهاء والأصحاب بأنه يجب عليه أن يكبر، عفوا أنه يستحب أن يكبر ويجلس معه، فإذا مع الإمام، فإذا سلم الإمام فهذا المأموم يقوم ولا يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام ويعيد النية، بل هذه التكبيرة، التكبيرة السابقة والنية السابقة تعتبر صحيحة، لا يحتاج إلى استئناف التكبيرة والنية. هذا ملخص الكلام في المسألة السادسة. المصنف يقول السادسة إذا أدركه، يعني إذا أدرك المأموم الإمام بعد انقضاء الركوع، بعد انقضاء الركوع، بعد انقضاء الركوع، يقول المصنف كبر وسجد معه بعد انتهاء الركوع ورفع الإمام رأسه من الركوع، يقول كبر وسجد معه، طبعا هذا مستحب، فإذا سلم الإمام أنهى الإمام، طبعا يقول استقبل هو، يعني هذا المأموم يستأنف تكبيرة الإحرام ويستأنف النية ويكمل الصلاة ويتابع في الصلاة لوحده، وتعتبر هذا الفعل فعل صحيح. فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود، إما بعد سجدة واحدة أو بعد سجدتين. وطبعا الكلام الأصح في هذه الجملة لو أدرك الإمام بعد سجدة واحدة، سجد الإمام سجدة واحدة وأدرك المأموم السجدة الثانية، هنا أيضا يستحب عليه أن يكبر ويسجد مع الإمام سجدة واحدة. فإذا سلم الإمام هنا يستأنف تكبيرة الإحرام ويستأنف النية، وتعتبر فعله صحيح وصلاته صحيح. وكذا لو أدركه بعد السجود، السجود السجدة الأولى. هذا انتهى الكلام من هذه المسألة. السابعة، يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد. يقول المصنف في هذه المسألة يجوز للمأموم الذي صلى صلاته صلاة جماعة مع الإمام أن يسلم قبل إمام جماعة، ولكن المصنف يقيد بقيد، يشترط هذا الشرط. هذا الشرط إما أن ينوي نية الانفراد، فكأنه يجوز له أن ينوي هذه النية نية الانفراد فيستطيع أن يسلم قبل الإمام، أو لا، هناك له عذر، هناك عذر وضرورة لا يستطيع أن يتابع أو ينتظر حتى ينهي الإمام صلاة الجماعة. أفرض له الآن مصاب بمرض لا يستطيع أن يحبس بوله لمدة طويلة، فلو انتظر الإمام لكي ينهي الصلاة ويسلم مع الإمام قد يتبول على حاله ويخرج البول أو الغائط، فهنا لابد من قضاء الحاجة، يستطيع مع هذا العذر أن يسلم قبل الإمام ويذهب إلى قضاء الحاج، أو يخاف على نفسه، على ماله، على عرضه لو تأخر وبقي وقت طويل في المسجد بسبب هذه الحاجة أو نية الانفراد، يستطيع أن يسلم قبل الإمام. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب والفقهاء، وحتى في قول القائلين بوجوب التسليم، ويدل على هذا الحكم روايات كثيرة مذكورة في محلها. فبناء على هذا لو سلم المأموم قبل الإمام بدون عذر شرعي أو بدون نية الانفراد، فهنا هذا المكلف يأثم، يعني ارتكب إثم ومعصية، ارتكب إثم ومعصية، ولكن صلاته تعتبر صحيحة، لا إشكال في صلاة هذا المصلي. هذا الكلام، هذا الكلام، كل هذا الكلام إذا لم تكن الجماعة واجبة على هذا المأموم، وإلا لو كان الجماعة واجبة على المأموم فهنا قالوا لا يجوز له مطلقا أن ينوي نية الإنفراد ويسلم قبل إمام الجماعة. وطبعا كلام المصنف في هذا الكتاب هنا مطلق، لم يبين أن هذه الصلاة الجماعة واجبة على هذا المأموم أو غير واجبة على هذا المأموم. انتهى الكلام من هذه المسألة. الآن المصنف يذكر المسألة الثامنة، حكم آخر من أحكام صلاة الجماعة، فيقول المصنف: الثامنة، النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن. ذكرنا هذه المسألة أنه يجب على النساء أن يقفن وراء الرجال، وراء الرجال لا بد من تأخير النساء على الرجال في صلاة الجماعة، ذكرناه سابقا في مسائل سابقة أشرنا إلى هذا إلى هذه المسألة. والمصنف هنا يبين هذا الحكم، يبين ويعيد ذكر هذا الحكم، ثم يضيف هناك فروع جديدة، فيقول المصنف: إذا وقف النساء في الصف الأخير خلف الرجال في صلاة الجماعة، فجاء رجال وأرادوا أن يصلوا هذه الصلاة جماعة ولكن لم يجدوا مكان لكي يقفوا طبعا في الصف في صلاة الجماعة، لم يجدوا هذا المكان، لم يجدوا أي مكان أمام النساء، فهنا يجب على النساء عليهن أن يتأخرن أثناء الصلاة خطوات بسيطة إلى الخلف، أن يتأخرن حتى يقف الرجال أمامهن في صلاة الجماعة، وتكون هذا الفعل فعل صحيح. طبعا هذا الكلام، يعني هذا الوجوب أنه يجب على النساء أن يتأخرن، هذا بهذا القيد إذا كان صلاة الجماعة صلاة الرجال جماعة يتوقف على هذا الفعل، وإلا إذا لا يتوقف على هذا الفعل فلا يجب على النساء أن يتأخرن بخطوات قليلة إلى الوراء بهذا القيد وبهذا الشرط. ولكن كل هذا الكلام بناء على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في صلاة الجماعة أو تقدم النساء على الرجال، وإلا إذا قلنا أنه يجوز محاذاة النساء للرجال في صلاة الجماعة أو تقدم النساء على الرجال في صلاة الجماعة فهذا الأمر أمر مستحب، يستحب لهن أن يتأخرن فيقف الرجال أمامهن في صلاة الجماعة. أيضا بناء على هذا، وأيضا بناء على أن هذا المكان الذي يقف عليه النساء، طبعا هذا المكان ليس ملكا لهن، وإلا إذا كان هذا المقدار من المكان ملك للنساء اللاتي يقفن في المؤخرة فلا يجب عليهن التأخير وإفسال للرجال لكي يقف الرجال أمام النساء في صلاة الجماعة. هذا ملخص الكلام في المسألة الثامنة. التاسعة يقول المصنف: إذا استنيب المسبوق فانتهى الصلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا ثم يتم ما بقي. نحن ذكرنا سابقا أنه يكره على الإمام أو على المأمومين أن يأخذ نائب وهذا النائب متأخر عن باقي المأمومين بركعة أو ركعتين أو أكثر، ولكن جائز يجوز إذا طرأ طارئ للإمام أن يستنيب المسبوق، أو المأمومين يستنيب هذا المسبوق بركعة بركعتين، فهذا الأمر أولا جائز لا إشكال فيه، وهذا طبعا لا خلاف فيه، ولكن على كراهة مستحب أن يترك هذا الأمر. لو فعل الإمام والمأموم هذا الأمر فهنا هذا المسبوق بركعة بركعتين إمام جماعة، فانتهى صلاة المأمومين، طبعا هذا الإمام هو في صلاة الجماعة يعطي الإشارة لهم بإنهاء الصلاة، فإذا أنهى المأمومين صلاتهم فهنا وسلموا وأنهوا طبعا هذه الصلاة، فهنا هذا الإمام الجماعة لوحده يتمم ما بقي عليه من الركعات، وهذا الفعل فعل صحيح لا إشكال فيه، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة مذكورة في محلها. وبذلك انتهى الكلام والبحث في صلاة الجماعة. في الأخير المصنف يذكر خاتمة لباب الصلاة. في هذه الخاتمة يذكر عدة أمور، أولا أحكام المسجد، ثم يذكر صلاة الخوف، ثم يذكر صلاة المسافر في الأخير. أولا المصنف يبدأ بذكر أحكام المساجد، يقول المصنف خاتمة: يستحب أن تكون المساجد مكشوفة والمضيات على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها والإسراج فيها وإعادة ما استهدم. أولا استحباب اتخاذ المساجد والصلاة في المساجد وبناء المساجد، هذا طبعا ضروري من ضروريات الدين وفضله متفق عليه بين جميع المسلمين بدون استثناء. هناك روايات، هذه الروايات تدل على فضل من بنى مسجدا أو مثلا أعاد تعمير مسجد أو صلى في المسجد أو نظف المسجد، وهناك آيات قرآنية أيضا يشير إلى فضل من يعمر مسجدا. فهناك آية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وروى الكلين في الحسن، يعني في رواية حسنة، عن أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك. قال: نعم. فهذه آية واحدة ورواية واحدة تدل على فضل بناء المسجد واتخاذ المسجد. الآن المصنف يذكر بعض الأمور المستحبة في المسجد، وخلاف هذه الأمور مكروهة. فهناك في البداية يقول المصنف: مستحب أن تكون المساجد غير مسقوفة، يعني مكشوفة ليس لها سقف، وتدل على استحباب كون المساجد مكشوفة غير مسقفة ليس لها أي سقف. هناك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في رواية حسنة عن عبد الله ابن سنان. ولكن هناك كلام هل التضليل أيضا مكروه قد كالتسقيف أو لا، لأنه التضليل تارة يكون بواسطة السقف، وتارة التضليل يكون بواسطة مثلا الشجر، الخيمة، عن طريق أخشاب، عن طريق شيء آخر بدون سقف. نعم البعض قال مطلق التضليل مكروه، لأنه المراد من التسقيف هو التضليل، سواء كان بالسقف أو كان بالأشجار أو كان بالخيمة. ولكن بعض الفقهاء والأصحاب، حتى بعض الذين شرحوا عبارة المصنف، المراد من السقف التضليل بالسقف بهذه الواسطة مكروهة. أما لو كان التضليل عن طريق الخيمة، عن طريق الأشجار، فهذه العملية لا تعتبر مكروهة، وخاصة إذا كانت البلاد بلاد حارة، لا يعقل مسجد مكشوف بدون ظل، فيكون التضليل عن طريق الأشجار، عن طريق الخيمة، أو عن طريق أمور أخرى، المهم بدون سقف. فهناك روايات تدل على أن الكراهة التضليل عن طريق السقف، وهناك روايات مطلقة، وهناك روايات تدل على أنه مطلق التضليل مكروه في المسجد. هذا ملخص الكلام في الأمر الأول. أيضا من الأمور المستحبة أن تكون المضيات، يعني مكان الطهارة، مكان الوضوء، يكون هذا المكان ما يسمى في زماننا محل الطهارة، أو ما يسمى الحمام، يكون على أبواب المسجد، مو داخل المسجد، مو وسط المسجد. نعم يجوز جعل المضيات مكان الطهارة والوضوء في وسط المسجد، ولكن على كراهة مستحب أن يكون خارج المسجد على الأبواب. لماذا؟ لأنه هذا لمصلحة المترددين إلى المسجد، إلى المساجد، لأنه في طريق يذهب ويتوضأ، يتطهر ثم يدخل إلى المسجد هذا. وأيضا هناك رواية مذكورة، رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فيكره جعل مكان الوضوء والطهارة في وسط المسجد. لماذا؟ لأن الناس قد يتأذى من رائحة النجاسة، وأيضا كراهة الوضوء في المسجد. نعم نقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل مكان الطهارة والوضوء في وسط المسجد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، يستحب أن يجعل منارة المسجد مع حائط المسجد، فيكره جعل هذه المنارة في وسط المسجد. المستحب أن تبنى المنارة مع حائط المسجد. والعلامة في كتاب النهاية علل هذا الحكم، قالوا أولا عندما يجعل المنارة مع الحائط، فهنا في وسط المسجد، في وسط المسجد يجعل نوع من التوسعة، يعني يصبح واسع، لأن المنارة يأخذ قدر من المكان، قدر لا بأس بها، يأخذ من المكان هذا أولا. ثم رفع الحجاب والحاجز بين المصلين أثناء صلاة الجماعة، إذا كان في الوسط هناك نوع من الحجاب، من الحاجز بين بعض المصلين في صلاة الجماعة، فيستحب أن يجعل المنارة مع حائط المسجد. هذا هو الثالث. هناك شيء إضافي نضيف على هذا الأمر الثالث، هو نذكر رأي للشيخ الطوسي. شيخ الطوسي في كتاب النهاية منع من جعل المنارة في وسط المسجد، وأيضا نص الشيخ الطوسي والمصنف في كتاب المعتبر وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد، بل المستحب أن يجعل طول المنارة بطول حائط وسقف المسجد. لماذا؟ لأن هذا المؤذن الذي يقف على المنارة لكي لا يشرف على الجيران، لا يرى الجيران، لا يشرف ولا ينظر على بيوت الجيران. وهناك رواية أيضا تدل على كراهة أو منع تطويل المنارة. انتهى الكلام من هذا الأمر. وأيضا من الأمور المستحبة، الشخص الذي يدخل إلى المسجد مستحب أن يضع في الأول قدم الأيمن ثم يضع قدم الأيسر، والمصنف علل هذا الفعل في كتاب المعتبر بأن قدم الأيمن أشرف من القدم الأيسر. هنا أيسر، فيدخل القدم الأيمن الأشرف إلى موضع الشريف والموضع الأشرف، وكذلك عندما يخرج مستحب أن يخرج قدمه الأيسر أولا ثم يخرج قدمه الأيمن في الأخير، لأن موضع المسجد موضع شريف، وأيضا القدم اليمين هو أشرف من قدم الأيسر، فالشريف يكون للشريف. هذا مستحب، ويدل على استحباب هذا الأمر روايات مذكورة في محله. وأيضا من الأمور المستحبة أن يفحص نعليه ويرى هل باطن نعليه متنجس بالنجاسة، هل هناك نجاسة عينية تحت النعلين، لأنه إذا كانت هناك نجاسة عينية كالغائط والبول لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد إذا أدى إلى تلويث المسجد، وخصوصا إذا كان النعلين فيهما نجاسة ومتنجسة بنجاسة خارجي يلوث أرض المسجد. فهنا مستحب على كل مكلف إذا أراد أن يدخل إلى المسجد وما هو بحكم المسجد أن يفحص النعلين ويرى حال النعلين هل هناك نجاسة أو لا. وحكم العصا والعكاز وأي شيء آخر يصطحبه المكلف إلى المسجد حكم النعلين، يستحب لهذا المكلف أن يفحص هذا الشيء هل هناك نجاسة أو لا ثم يدخل إلى المسجد، هذا مستحب. وأيضا من الأمور المستحبة كما يقول المصنف، عندما يدخل في المسجد ويكون في المسجد يدعو لنفسه، للمؤمنين، لأقاربه، لأجداده، للمسلمين. هذا أمور مستحب، لأن المسجد مكان لإجابة الدعاء. وهناك رواية رواه الشيخ الطوسي في رواية موثقة عن سماعة، هذه رواية، وما رواه ابن بابوي في رواية حسنة عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله، عدلت هذا الدعاء حج مبرورة. فهنا مستحب لكل مكلف في المسجد أن يدعو بدعاء مأثور أو بدعاء غير مأثور لنفسه، للمؤمنين، للمرضى، للأقارب، للأولاد، للزوجة، هذه أمور مستحبة. هذا أيضا من الأمور المستحبة في المسجد. وأيضا من الأمور المستحبة في المسجد هو كنس المسجد، وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة، لأن هناك رواية، هذه الرواية تدل على هذا الأمر، هو الكنس عن إخراج القمامة، إخراج الفضلات من المسجد، وهذا من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة إسراج المسجد، يعني جعل الإنارة في المسجد. لماذا؟ لأنه قد يصلي شخص في الليل يحتاج إلى نور، فيستعين هذا المصنف بهذا السراج أو بهذا الشيء لكي يتوضأ ولكي يصلي في المسجد. وأيضا الروايات مطلقة، الروايات التي تدل على استحباب إسراج المسجد مستحبة، سواء صلى فيه أحد أو لم يصلي. طبعا لا يشترط في شرعية الإسراج أنه لا بد أن يصلي في المسجد حتى يكون هذا الفعل مستحب، ولا يتوقف على أخذ الإذن من الناظر، خصوصا إذا كان ما يسرج به من مال المسرج. نعم، لو كان ما يسرج به من مال المسجد اعتبر إذن الناظر والمسؤول عن هذا المسجد، فهذه أيضا يعتبر من الأمور المستحبة. وأيضا من الأمور المستحبة لو هدم جزء من المسجد، وقع جزء من المسجد بنفسه، أو كان هناك حاجة لهدم هذا الجدار، يستحب أن يعاد بناء هذا الجزء وإعادة هذا الجزء على ما كان عليه. هذه أيضا يعتبر من الأمور المستحبة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.